والمسجد الحرام الذي هو مكة المكرمة. والمسجد الحرام معروف في داخل مكة، إذ كان يمنعون من دخول المسجد الحرام، يمنعون المسلمين المؤمنين إذا جاءوا من مدينة أو من بلد آخر أسلموا، يمنعونهم بل يقتلونهم ويصدونهم. وقوله تعالى الذي جعلناه للناس سواء العاكف أي المقيم فيه والباد الذي يأتي من البر من بعيد. المسجد الحرام جعله الله لعباده على حد سواء، لا فرق بين المقيم النازل بمكة وبين من يأتي معتمرا من خارجه. جعلناه للناس أبيضهم وأسودهم سواء، العاكف فيه والباد على حد سواء. وكانوا يصدون الناس عن المسجد الحرام. ومن الجائز أن يوجد اليوم من يصد يصرف الناس عن الحج والعمرة بأنواع من الأباطيل والفروعات والادعاءات، وهو صد عن سبيل الله والمسجد الحرام، فنعوذ بالله من ذلك. بل الآية تتطلب أن يكون لنا مكاتب للدعوة للحج والعمرة تشريعا للناس على ذلك. وقوله تعالى ومن يريد فيه، من أراد يريد راغب أو أحب، ومن يريد فيه بإلحاد، البهنا مزيدة لتقوية الكلام. وأصل الكلام ومن يريد فيه إلحادا أي ميلا بالظلم والعياذ بالله نذيقه من عذاب أليم. فهذه الآية عند عامة أهل العلم تفيد أن من أضمع شيئا من الشر لنفسه لأن يفعله في الحرم في مكة ولو كان في عدن يوافر به، أنت بالمدينة أو بالقاهرة أو بعدن وأضمعت وعزمت على أن تأتي مكة وتفعل شيئا من الباطل فواخذ عليه وإن لم تفعله، فضلا عن من كان في داخل مكة. ومن يريد فيه أي في الحرم بإلحاد، يريد إلحادا ميلا عن الحق إلى الباطل بظلم واعتداء نذيقه من عذاب أليم. في أي ما بلد تنوي الشر ثم لم تفعله لا تواخذ عليه، حممت أن تغري فلان ثم ما ضربته لا يكتب لك شيئا، إلا في مكة إذا هممت أن تفعل باطلا أو منكرا أو شرا فيها وأنت خارجها تواخذ عليه وإن لم تفعله. هذه الآية الكريمة ذات الأثر العظيم، فلهذا على العبد أن لا ينوي شرا في بلد الله وأن لا يسمع لخاطر باطل يخطئ فيه في قلبه على أهل مكة. ولكن مع الأسف أهل مكة أحداث جثام ومنكر كبير وآثام عظام يزاولونها ويتعاطونها وهم في ذلك البلد المقدس. والله لأن يرحل أحدهم ليسكن جدة أو الطائف أو الرياض خير من أن يبقى في مكة ويعمل بشر على سطحه ويشاهد عواه والمهاجمين. ويكفي هذه الآية الكريمة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. والعذاب الأليم الموجع يكون في الدنيا وفي الآخرة أشد. ثم قال تعالى مخاطبا رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم وإذ بوأنا لإبراهيم اذكر يا رسولنا

هذه المنافع أولا تطهير ذنوبهم، تكفير سيئاتهم، ثالثا زيادة حسن، رابعا قد يكتسبون علما ومعرفة إن كانوا يتبادلون العلم في الحج. ما كان الشرق يصل الغرب والغرب يأتي الشرق، فإذا اجتمعوا في الحج فهذه أن يبيع بضاعة حملها من بلاده أو يشتري أخرى ليحمل إلى دياره ولا حرج. فالأخذ عام ليشهدوا ما ينفعهم ما نافع لهم أولا، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه أيام الحج الأربعة، العيد وثلاث أيام بعدها، أليست كل أيام ذكر؟ كيف يأمون الحجارة؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر 21 في كل يوم. كذلك يذكرون اسم الله على ذبح البعير أو البقرة أو الشاة، ما يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا من فضلك، هذا ذكر وإلا لا؟ فكلوا نعم ليشهد منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والغنم في ماعز وضان ولا فرق بينهما، وتسمى بهيمة لأنها ما تنطق، فهي بهيمة الأنعام. قال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهنا فقهيا أن من وجب عليه دم لتركه واجب من واجبات يذبحه ولا يحل أن يأكل منه شيئا، ومن ذبح للتمتع للهدي متطوعا له أن يأكل ما شاء ويتصدق بما يشاء. فقد قوله كلوا منها خاص بالهدي، أما ما كان واجبا ما كان تارك طواف القدوم ما طاف ووجب عليه واجب يذبح شاة ما يأكل منها، ما مثلا ما أحرم أو ما تزوج وجب عليه دم ما يأكل منه، هذا الأكل فقط مما هو هدي مهدي في مكة إمنا. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير الشديد الفقر. ثم قال تعالى لهم ثم ليقضوا تفثهم، ثم بعد ذلك بعدما يذبحون أولا يرمون جمرة العقبة ثم يذبحون وينحرون، وبعد ذلك يغتسلون ويتنظفون بقمع أظافرهم تحسين شعورهم لباسهم لباس المريض الجيد، لأنهم كانوا محرمين شهر وعشر أيام وعشرين استفت والشعب كثير يعني. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، من كان له نذر نذره لله أن يذبح في مكة أو في منن يوفي بنذره يذبح، إذ كانوا ينذرون. إلى الآن ما سمعنا من ينذر يقول لله علي أن يذبح في هذا الحج شاء أو بعير، كانوا في الزمن الأول ينذرون هذا لله تعالى. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو طواف الإفاضة بهذا الترتيب. أولا أرمي الجمر العقبة، ثانيا الذبح والنحر، ثالثا إسقاط السفت وعباده بالنظافة والتطيب، رابعا طواف الإفاضة. هذا الترتيب كما علمتم، ويصح تقديم السفر بالضرورة فقط. نسمعكم مرة ثانية الآيات لتتأملوا ما سمعتم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف والبادي ما جزاهم؟ أرهص الغفران والهلاك، خسروا وهلكوا. ومن يرد فيه أي في الحرام بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وقد عرفتم ما نرتكب أبدا إثما في مكة بحال من الأحوال، لا بالهم والتذكير ولا بالفعل، ومن لم يستطع لا يدخل مكة. وإذ بوانا ونعم ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم يكون في الدنيا وفي الآخرة. وإذ بوانا لإبراهيم ما كان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود، من مراد بالقائمين؟ في الصلاة المصلون، لأن المصلي ما قائم أو راكع أو ساجد. وأذن في الناس بالحج بمعنى أعلن وأعلمهم يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق. جاءوا إلى ما جاءوا، جاءوا لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم، ما الله في حاجة إلى حجهم ولا اعتمارهم، ولكن ليشهدوا منافع لهم دنيوية وأخروية، ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا التنديد بالكفر والصد عن سبيل الله. التنديد بالكفر والصد عن سبيل الله، يا ويل من يكفر، ويا ويل من يحمل الناس على كفر ويصرفهم عن الإسلام بأي وسيلة من الوسائل. التنديد بالكفر والصد عن سبيل الله والمسجد الحرام والظلم فيه والوعيد الشديد لفاعل ذلك. ثانيا مكة بلد الله وحرمه، من حق كل مسلم أن يقيم بها للتعبد والتمسك ما لم يظلم وينتهك حرمة الحرم بالذنوب والمعاصي وخاصة الشرك والظلم والضلال. هل تعلمون أن مكة على عهد رسول الله وعهد أبي بكر وعهد عمر تقريبا ما كان فيها رجل يمنع أحد من دخول إلى بيته؟ الحاج والمعتمر يدخل لأية بيت، ولا يحل لواحد أن يجعل بابا على بيته أبدا، أبواب مفتوحة. على عهد عمر وجد شخصا وضع بابا استدعاه لما قال وضعته حتى لا يسرق مال الحجاج، فقد سرق المال. ومعنى هذا من كان له سكن في مكة يسكن الحجاج المعتمرين مجانا، والله لخير لو من يتقاضى أجرا. عندك غرفة عند الباب كذا، تفضل انزل فيها 7 أيام 3 أيام حاج. ثالثا عظيم شأن الحرم حيث يؤاخذ فيه على مجرد العزم على الفعل ولو لم يفعل. يؤاخذ على مجرد الفعل، بينت لكم هذا ولا لا؟ لو تنوي شرا في المدينة وما تفعل تحاسب عليه؟ لا والله، حتى تفعله في مكة إذا نويته ولو لم تفعله مؤاخذ عليه بهذا النص الكريم، تقديسا واحتراما لهذا البلد المقدس. وجوب بناء البيت وإعلائه كلما سقط وتهدم، ووجوب تطهيره من كل ما يؤذي الطائفين والعاكفين بالمسجد الحرام من الشرك والمعاصي وسائر الذنوب ومن الأقدار كالأبوال والدماء ونحوها. قال وجوب بناء البيت. وجوب بناء البيت، لو يسقط البيت يحل للمسلمين أن يسقطوه يوم بلادنا؟ على الفور يجب أن يبنوه، إبراهيم بناه مع ولده. ووجوب تطهيره من كل ما يؤذي الطائفين والعاكفين في الحرام، ووجوب احترامه وتعظيمه وتقديره حتى يكون مأمنا للطائفين والقائمين والمحتاجين وغيرهم. ثانيا مشروعية فتح مكاتب للدعاية للحج. فتح مكاتب للدعاية للحج، من أخذنا هذا؟ أمر الله إبراهيم أن يعلن وإلى لا؟